الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله معنا فضيلة الشيخ الدكتور. حياكم الله وجزاكم الله خيرا. وجزاك خيرا وبارك الله فيك. أتذكر جيدا في الحلقة الماضية أننا اختتمنا الحلقة بالحديث عن المواثيق التي أخذها الله سبحانه وتعالى من بني إسرائيل. نعم. بداية من قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وعدد هذه المواثيق، وأذكر أنك أحصيتها. نعم. الآن ذكر المواثيق مرة أخرى، قال: وإذ أخذنا ميثاقكم. نعم. لا تسفكون دماءكم. أنا هنا فقط من باب التذكير أذكر نفسي، أنا تذكرت في الحقيقة متأخرا، هذا يذكرني في البدايات كان يقول: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. نعم. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الآن جاء ذكر المواثيق مرة أخرى وقال: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أظهر الحديث عن بني إسرائيل بدل الإضمار. نعم. ثم قال الآن ما سنتناوله في هذه الحلقة: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم. لماذا فصل بين هذه المواثيق بفاصل؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هو دائما القرآن مبني بطريقة الإجمال ثم التفصيل. بناء القرآن بناء عظيم، يقدم لك القضية، يبلورها، يزيد في عرضها إلى أن يصل إلى التفصيل. وعندما تقرأ القرآن متكاملا في سوره وآياته تتضح لك الصورة الكاملة للمعاني المرادة. في البداية في الموضع الأول الذي قال: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم، هذا أول ذكر المواثيق في هذه السورة. جميل. بس خذوا ما آتيناكم شرحها، خذوا ما آتيناكم بقوة، ذكرها بالإجمال. كل ما أعطيناكم في التوراة من مواثيق ومن عهود ومن بنود خذوا بها، يعني فتح الباب بذكرها على وجه الإجمال. ثم بعد ذكر بعض القصص وبعض الأحداث بدأ في التفصيل وأعاد ذكرهم باسمهم: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وأعطى الأوامر، وهذا رأيناه في الحصة الماضية في الحلقة الماضية. الأوامر، نعم، لا تعبدون إلا الأوامر والنواهي. لا لا، هنا الأوامر، لا تعبدون، لا تعبدون صيغة نفي، نفي مش نهي، صحيح نفي، لكن يعني كأنه قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وقولوا للناس حسنا، وبالوالدين إحسانا، صحيح؟ كلها أوامر. جميل. الآن انتقل إلى النواهي. تذكرت الآن معي؟ لكن هذا من حيث البنية. البنية. لكن من حيث الموضوع والدلالة. شكرا. من حيث الموضوع والدلالة، الأوامر كلها تخص الشخص. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، بالوالدين إحسانا، أنت تقوم بذلك، وأن تقول للناس حسنا، في شخصك أنت مكلف بذلك. الآن النواهي تتعم المجتمع. لا تسفكوا دماءكم، يعني أعمال وأفعال جماعية، جماعية بر، ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم. هنا الآن انتقل القرآن بهم إلى واجبات عليهم أن يقوموا بها تجاه مجتمعهم. سفك الدماء أين يكون؟ في المجتمع. إخراج الفريق الثاني أين يكون؟ في المجتمع، في الحروب وفي الخلافات، في المعاملات. إذا نستطيع أن نقول الأولى كانت تكاليف تعبدية فردية ذاتية، والآن انتقلنا إلى التكاليف المجتمعية. تلك كانت أوامر وهذه نواهٍ، يعني من هذا الباب فرق بين الميثاقين. طيب الإضمار بدل الإظهار، هل له دلالة معينة؟ له الدلالة هنا: وقد أخذنا ميثاقكم، ولم يقل بني إسرائيل لأنه سبق في الآية السابقة. فإذا الذهن لا يذهب إلى أي شيء ولا يلتبس. بينما في السابقة لو أنه: وإذ أخذنا ميثاقكم، نحن لا نعرف أهل البقرة، لا، هو كان يتحدث عن المؤمنين، وكان يتحدث عن المؤمنين أو عن أي، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لو قال: وإذا أخذنا ميثاقكم، ربما عن المؤمنين. نعم، يلتبس. حيثما ثمة التباس الإظهار. حيثما ينتفي الالتباس القرآن يقتصد. فهنا وإذ أخذنا ميثاقكم الضمير يعود عليه، لا يوجد فاصل بين أبدا، وبالتالي لا أحد يستطيع إلا أن يعيدها عليهم. طيب دعنا نفصل في الآية. يقول نعم. الله تبارك وتعالى وإذ أخذنا، واذكروا إذ أخذنا، صحيح؟ بارك الله فيك. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. نعم، هذه جملة خبرية. هذه منفية وليست منفية ناهية. بارك الله فيك، لما نقول خبرية فهي منفية، لا تسفكون دماءكم، لكن تتضمن معنى النهي. نعم، هذا الذي نريد، هي أصلها وإذ أخذنا ميثاقكم ألا تسفكوا دماءكم، هذه نهي مباشر صريح. الآن أتى الله بالنهي النهي في مضمون خبري. لماذا؟ هذا المقصود، أصلها وإذ أخذنا ميثاقكم ألا تسفكوا دماءكم وألا تخرجوا أنفسكم من دياركم. أتى بها بشكل خبري يريد أن يقول لنا شيئا وسأعبر عنه. وإذ أخذنا ميثاقكم ألا تسفكوا دماءكم فوافقتم وقبلتم ذلك الميثاق وأصبحتم لا تسفكون دماءكم. يعني أراد أن يبين مبالغتهم في الأخذ بالأمر حتى أصبح ذلك الوصف واقعا، فهو يخبر عنهم، يعني أصبح ذلك الأمر ليس مطلوبا أو منهيا، أصبح واقعا، وأصبحتم فعلا لا تسفكون دماءكم. فالجملة الخبرية تدل كأنهم استجابوا وفعلوا، لكن الآية التالية تدل على عكس ذلك. جيد، سنصل إليها. لكن المقصود أخذنا ميثاقكم، اتضح المعنى الذي قلته سيد محمد؟ واضح واضح، جميل. المعنى الثاني وإذ أخذنا ميثاقكم نقطتين لا تسفكون دماءكم، يتضمن ما مضمونه؟ أنت تسألني تقول ما مضمونه؟ مضمونه لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم، يعني بصيغة خبرية، والصيغة الخبرية أوكد. طيب، يعني قد يتخيل الإنسان أنه يسفك دماء غيره، والعياذ بالله. نعم، لكن غير متخيل أن يسفك دماءه بنفسه. والحديث هنا للمخاطبين، لا تسفكون دماءكم. كيف الواحد يسفك دماءه؟ جميل، هذا يسميه العلماء وأهل التفسير، هذا يسميه الاستحالة العقلية. هنا تدخل الاستحالة العقلية، كما فهمتها، الإنسان قد يطلب منه أن لا يسفك دم غيره، أما أن يطلب منه أن لا يسفك دم نفسه هذا أمر عقلي، يعني مسلم به بأنه لا يسفك دمه. إذن الكل يفهم الناحية المجازية هنا، لا تسفكون دماءكم أي لا تكونوا سببا في سفك دماء الآخرين فيكون ذلك سببا في سفك دمائكم ويقتص منكم. لا أحد يفهم غير هذا المعنى، هذا معنى مجازي. في المجاز كيف في المجاز والبيان نقول عبر بالسبب وأراد المسبب. عبر بالسبب، سفككم لدماء الغير أدى إلى المسبب وهو سفك دمائكم أنتم. وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسب الرجل أباه. شكرا. قالوا كيف يسب أباه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه. ما شاء الله، هذا هو المعنى. إذن هل يفهم أحد من اليهود أو من المسلمين وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء، هل هناك إنسان يسفك دم عقلا ومنطقا وفطرة؟ إذن لا تكونوا سببا في سفك دماء آخرين فيقتص منكم شرعا وتكونون سببا في قتل أنفسكم. طيب، هذا هو المعنى. طيب، قد يفهم فاهم معنى آخر. مرحبا. يعني أسألك سؤالا، ألا يمكن أن تتضمن هذه الآية أنه حينما يقوم شخص بسفك دم شخص آخر هو من ملته وهو قريب كأنه يسفك دمه بنفسه؟ هذا هو المعنى الثاني الذي يترتب عن هذا الأسلوب. طيب. نعم، هو يقول من سفك دم أخيه كأنما سفك دم نفسه، وهذا دليل على وحدة الأمة في دينها وصفاتها وتراصها إلى غير ذلك. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها، لا غير أهلها، سلموا على أنفسكم، على أنفسكم تحية. أنت كيف تسلم على نفسك؟ أنت عندما تسلم على أخيك أو جميلك أنت تسلم على نفسك. فسلموا على أنفسكم بمعنى الأمة موحدة، موحدة في ضميرها، في عقيدتها، في الصفات التي تجمعها. فمن يسفك دم غيرك كأنما سفك دم نفسه. ما يضر أخاك يضرك وما ينفع أخاك ينفعك ويعود بالخير عليك. من هذا الباب قال لا تسفكوا دماءكم، يعني إيجاز عجيب في البلاغ. بارك الله. ولعل الآية التالية توضح هذه النقطة بشكل واضح، يعني نعم. قال لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. نعم، أيضا نهيني أخذنا عليكم الميثاق والعهد الموثق ألا تخرجوا أنفسكم من ديارهم، ألا تخرجوا إخوانكم الذين هم أنفسكم. من أخرج أخاه من بيته وشرده فكأنما أخرج نفسه. فإذا السياق يدل على أن الحديث عن إخوتهم في الدين والعقيدة والأخلاق والجوار إلى غير ذلك. وكيف يخرجون أنفسهم أو إخوتهم؟ هنا نعود إلى السيرة النبوية. من كان يعيش في المدينة المنورة عندما هاجر صلى الله عليه وسلم إليها من العرب؟ كان اليهود جزءا من المدينة المنورة، من المدينة ومن العرب الأوس والخزرج. نعم. القبيلتان الكبيرتان ذواتا النفوذ. جيد، هاتان القبيلتان كان بينهما إحن ومحن ومنازلات. اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة من هم؟ بنو قريظة وخيبر وقينقاع وبنو النضير وبنو قينقاع الذين كانوا حوالي المدينة. هم كانوا يقرؤون التوراة طبعا. التوراة تحرم أن يسفكوا دماءهم، أن يخرجوا إخوتهم من ديارهم، أن يفادوهم. عندهم قوانين ومواثيق مما ذكر. كان بين القبيلتين مشاحنات وحروب، صحيح؟ ماذا فعل اليهود؟ وهذا دأبهم. تفرقوا فرقتين، فريق أصبح من حلفاء بني الأوس وفريق حلفاء للخزرج. التاريخ يقول بنو قريظة كانوا مع الأوس، طيب، وبنو النضير يناصرون الخزرج. فإذا اشتعلت النيران والحروب بين القبيلتين سيموت من هؤلاء ويموت من هؤلاء. جيد، لماذا لا يتعصب أو لا يكون الفريق من بني إسرائيل حلفا لجهة واحدة؟ لا، هم ينتصرون، يضمنون أنهم دائما مع الفائز. فقالوا نشارك مع هؤلاء ومع هؤلاء ويثيرون العداوة. فإذا انتصر الأوس، المنتصرون هنا سيستفيدون، إخوتهم الذين يقعون في الأسر يفدونهم. لو انتصرت الخزرج سيموت من يموت، لكن من يقعون أسرى الفريق الثاني سيفديهم. إذن هم دائما مع المنتصر. وهم من هنا قال لا تخرجون أنفسكم من دياركم، لا تكونون سببا في إشعال الحروب وبعد ذلك تخرجون إخوتكم من ديارهم. بعد ذلك عندما يقعون في الأسر قل وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. يعني وهنا الكيل بمكيالين، فالآية بدأت تكشف حقيقتهم. بارك الله فيك. طيب، لا تسفكون دماءكم أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. أقررتم على هذه المواثيق؟ أقررتم. ثم حرف عطف، صحيح؟ صحيح. تعطف على ماذا؟ أقررتم فعل ماضي. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، فقبلتم تلك المواثيق وأقررتموها. وأقررتموها، لكن القرآن فقبلتم ووافقتم ثم أقررتم. ماذا يقول القضاء؟ الإقرار سيد الشهادة. يعني ولم يقل ثم وافقتم، لا، وافقتم وقبلتم ثم أقررتم. وثم ماذا تفيد في الزمن؟ تراخي. جميل، يعني أخذتم وقتكم. لا تقولوا والله إحنا وافقنا على عجلة، وافقنا ولم نكن ندري بالأمر. قبلتم ووافقتم ثم أقررتم. والجملة الحالية وأنتم تشهدون ماذا تفيد؟ وأنتم تشهدون على حالكم وتشهدون أن تلك المواثيق كانت مغلظة وتلك العهود كانت مبرمة ووافقتم عليها. يعني وأنتم تشهدون على أنفسكم. وأنتم تشهدون على أنفسكم، فهذا فيه هز لهم وتخجيل لهم. بارك الله فيك. نعم. طيب، ما طال الحديث مباشرة الآية التالية ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. نعم. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. هنا في شيء من العدول، العدول المعجمي والعدول في الضمائر بشكل يمكن يكون واضح. يعني في الآية الأولى قال لا تسفكون دماءكم، صحيح. هنا قال تقتلون أنفسكم، عدل عن السفك بالقتل. نعم. صحيح. هنا قال سفك الدماء، هنا قال قتل النفس. نعم. طيب، هذا عدول. العدول الآخر حينما عدل قال وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، ما قال من دياركم، فعدل بالضمائر. صحيح، وأعتقد أن هذا العدول مقصود وله دلالة معينة. طبعا قولا واحدا مقصود أستاذ محمد، أعتقد نجزم نجزم ما شاء الله عليك. الآية هذه تشرح السابقة. أنت الآن لو قلنا سفك الدماء، كلمة سفك الدم، أسال الدم. صحيح. يريد الله أن يبين لي ولك وللجميع، لا تسفكون دماءكم، أصلها لا تقتلون أنفسكم، أصل هذا. ولذلك في البلاغة ماذا نقول؟ كناية عن قتل. صحيح. وإلا أنت الآن ممكن تأتي دم وتسفكه، لا يقصد أن تسفك الدم وأن تريقه، يقصد لا تقتل أخاك. حينما تقول سفك دم فلان أي قتله، أي قتله، أي دل سفك الدم عن قتله. إذن نحن مع الكناية، لأن من سفك الدم يستلزم القتل. إذن أتت الجملة الثانية واضحة بعدما تحدث بالكناية، تحدث بالأسلوب الظاهر والواضح، والذي من يشك في قتل النفس؟ ليس مجازيا يعني. ليس مجازيا. إذن البداية أعطاها لك بأسلوب، لا تسفكون دماءكم ولا تتسببون. الآن ثم أنتم هؤلاء خالفتم الميثاق وقتلتم أنفسكم، قتلتم إخوتكم، وشرح لنا ما المقصود بسفك الدماء. الجملة الثانية أيضا وتخرجون فريقا منكم، هنا قال لا تخرجون أنفسكم. صحيح. كأنه يقول كنت أقصد لا تخرجون، لا تخرجوا فريقا منكم. فالجملة الثانية واضحة صريحة في المقصود من الأولى، إذن هناك بالمجاز وهنا بالحقيقة. طيب أنا لدي السؤال في الحقيقة. يعني هو في الجملة الأولى قال وتخرجون أنفسكم. صح. على الإجماع، على الإجمال. نعم. تخرجون أنفسكم. في الثانية قال تخرجون فريقا. نعم. يعني التبعيض. صحيح. نعم. طيب هذا في الإخراج، لكن في القتل أبقى الإجمال في الأولى والثانية. نعم. يعني قال في الأولى لا تسفكون دماءكم جميعا، وفي الثانية قال تقتلون أنفسكم جميعا. نعم، هذا ما أجبت عنه قبل قليل عندما قلت قتل نفس الثاني هو قتل للنفس البشرية، والقتل لا يتبعض، القتل لا يتبعض. يعني لا واحد يقول فلان قال كيف فلان، قال والله تقريبا مات على النكتة، أو قتل نصفه، أو قتل يا مات يا حي. لا يوجد تبعيض بالقتل، تقتلون أنفسكم. أما تخرجون، تخرجون فريقا من الأسرى الذين كانوا مع الفريق الثاني. فهنا الكلام على الصراحة والوضوح وكيف نقول والعقل، أما هنا كان على المجاز أستاذ محمد. ووضحت الآية الثانية ما المقصود بالآية الأولى، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، من الأولى للتبعيض. نعم. والثانية لابتداء الغاية من ديار، بارك الله، الأولى من فريقا منكم أي جزءا منكم، من ديارهم ابتداء من ديارهم. واضح. كيف يخرجونهم؟ وضحت الآية نقطتين، أنا وأنت نتساءل كيف تخرجونهم، كيف أخرجوهم وكيف سفكوا دماءهم. نقطتين، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، جملة استئنافية تشرح وتبين ما سبق. أنت تتساءل تقول كيف أخرجوهم أو كيف تخرجوا أنفسكم فريقا منكم، قال كنتم تتظاهرون عليهم وتعاونون الفريق الثاني لقتلهم ولإخراجهم. هذا هو عدلا، لا بالإثم والعدوان. هنا في ترق، الإثم هو أن تأتي بالذم وأن تأتي بالمعصية في نفسك أو في حق غيرك، والعدوان أن تعتدي على غيرك. هنا في ترق بالإثم، العدوان أبشع وأفظع وأشنع. نعم. وكلمة تظاهرون، تتظاهرون، أدغمت، أدغمت وخففت، أدغمت وتظاهرون، وثمة من يقرأها تتظاهرون، وفي قراءة تظاهرون فيها قراءات كلها صحيحة، القراءات العشر الحمد لله. وما معنى تظاهرون؟ تعاونون، من باب الظهار والمظاهرة. والمظاهرة، جميل، المظاهرة من الظهر، وأنت عندما تسند ظهر أخيك فأنت يعني تساعده، تدعمه، تسانده، تدعمه، تؤازره. الأزر، الأزر أيضا من معانيه الظهر، أشدد به أزري أي أشدد به ظهري، وأخوك يؤازرك ويظاهرك. يعني يجيب لي الآية لا إله إلا الله في سورة التحريم، والملائكة بعد ذلك ظهير، ظهير، ما معنى ظهير؟ معين. وكان الكافر على ربه ظهيرا معينا ضد ربه، على ربه ضد ربه، فتظاهرون تتعاونون ويظاهر بعضكم ظهر بعض، هذا هو، بالإثم والعدوان وليس بالعدل ولا بالقصاص المستقيم. لا تأتي معنى تظاهرون هنا بمعنى لأن فيها عدوان، والعدوان يأتي في الحروب، صحيح؟ صحيح. والقتال جيد. ومن معاني التظاهر كذلك أنه ظهر على سور فلان، أي يعني تعدى السور، ظهر مثل ظهور الدين، يعني تقصد علاهم، علاهم فيها هذا المعنى، لأن فيها هذا المعنى قريب، تعتلون أسوار بعضكم بعضا معتدين على بعضكم البعض، يقرب هذا المعنى من المعنى الذي ذكره المفسرون، وهو تتظاهرون عليهم وتتآزرون ضدهم. وعلى تفيد هنا الاستعلاء، وعلى تفيد الاستعلاء. أنا أريد أن أقف معك عن شيء، أنت وقفت عند عدولين رائعين، تقتلون أنفسكم غير الأسلوب، تخرجون فريقا غير الأسلوب، هو بالحقيقة انتقال من المجاز إلى الحقيقة، أو من علم البيان إلى الحقيقة. ننتقل الآن، ثم أنتم هؤلاء، أنتم ضمير إيش؟ خطاب، خطاب نعم، وهؤلاء إشارة للإشارة نعم. وتنبيه كذلك، تنبيه وإشارة، يعني القرآن لم يقل ثم أنتم تقتلون، في غير القرآن يجوز أنت الآن أن تواجه إنسان تقول وعدتني كذا ثم أنت الآن تفعل، ثم تفعل، القرآن لم يقل ثم أنتم هؤلاء، لم يكتفي القرآن بخطابهم بضمير المخطاب أنتم، حتى أشار إليهم، من هؤلاء ماذا؟ كأنه يقول ثم أنتم هؤلاء الناقضون للعهد، هؤلاء المعتدون على الميثاق، تقتلون أنفسكم. لكن كلمة هؤلاء تقال للحضور أم للغياب؟ هؤلاء حضور، ممتاز. ثم أنتم هؤلاء المشاهدون الذين يراكم كل أحد بأنكم تقتلون أنفسكم. يعني كأنه يقول لا يوجد ذم أكثر من ذمهم بأنهم هؤلاء تكفي في ذمهم. أنت واضح، واضح، صورة عجيبة، يعني لم يحتج القرآن يقول ثم أنتم هؤلاء الناقضون المجرمون، لا لا، هؤلاء يشهدكم الجميع أنكم تخالفون الميثاق، فذمهم فقط باسم الإشارة. وهذا ذم عجيب. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم. هنا تظاهرون على إخوتكم، تتآزرون مع القبائل المتحاربة، تشعلون النيران، مات من مات وسفك دمه، من وقع في الأسر هنا تقول لا، التوراة تأمرنا أن نفدي، أن يفدي بعضنا بعضا، تعالوا يا أيها الفريق الثاني المخاصم، والله نفتدي هؤلاء من اليهود لأن التوراة تطالبنا أن ديننا نفك، ديننا يقول، ديننا يطالبنا أن نفك أسر إخوتنا، تسارعون إلى مفاداتهم، وإن يأتوكم أسارى جمع أسير، أسير، والأسير له جمعان، أسرى وأسارى، أسرى وأسارى لإفادة الكثرة. ولماذا سمي الأسير أسيرا؟ لأنه يقيد بالإسار، بالإسار، همزة سين ألف راء، اللي هو الأسور، يعني الأسور، من الأسور، يعني من الإسوار، الإسوار، الأسورة فن السوار، لكن السوار يزين، نعم. أما الإيسار يقيد، السوار يزين وجمعه أسورة وأساور، والإيسار يقيد، نقول قيد، نقول سلسلة، نقول إيسار صفد، هكذا يقولون. إن يأتوكم أسارى مصفدين في السلاسل والأغلال تفادوهم، وفي قراءة صحيحة تفدوهم. طيب أنا في الحقيقة يعني لفت انتباهي الفعل يأتوكم، هو وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وإلا طبعا في غير القرآن وإن يؤتى بهم أسارى، لأنهم لا يأتون، صحيح. هم لا يأتون، هم الأسير لا يأتي من حاله، وإنما يؤتى به أسيرا. يؤتى به، ممتاز، هذا هو المعنى. لكن الله تعالى قال وإن يأتوكم أسارى، المعنى الثاني إضافة إلى ما تفضلت، إن يأتيكم أهلوهم يطالبون بهم تسارعون، وإلا هم كيف يفتدون أناسا وقعوا في الأصل في الطرف الثاني. صحيح. يأتي أهلهم، قل يا شيخنا، يا رئيس، كيف رئيس الأحبار، أو وقع أخونا في الأصل، الشفعاء يعني، الشفعاء من وإن يأتوكم بهذا المعنى. وإن الأسير أصلا لا يأتي لأنه مقيد أصلاً. مقيد، بارك الله فيه. لا، وعجبني، لا أدري، قرأت في أحد التفاسير الأسير سمي أسير لأنه يؤخذ بالإسار، لكن هو ليس دائما أسير، ليس دائما يشد وثاقه. صحيح. قد يكون يحبس في غرفة، يحبس، واضح. لكن ارتبطت كلمة أسير بالسجين، هل كل سجين يكون مقيدا؟ لا، يكون محبوسا في حبس. فالتعبير هنا يقول لنا وإن يأتكم أهلهم وأهلوهم يشفعون ويلحون فإنكم تفادون. سؤال، عندما تفادوهم، تفادوهم صحيح؟ صحيح، تفادوهم. مجزومة، مجزومة على إن، جواب طلب، جواب الشرط، إن يأتوكم، عفوا، جواب الشرط، إن يأتوكم أسارى تفادوهم. فقط أشير، تفدوهم تعطونا، تفادوهم أي تعطون المال وهم يعطونكم الأسير، فيها عملية مشاركة، فيها عملية مشاركة، والقراءتان صحيحتان، والفدية أن تقدم شيئا لتفتدي من يهمك أمره. طيب، الجملة وهو محرم عليكم إخراجهم. نعم. الآن هل المحرم هو الإخراج فقط أم المحرم الفدية؟ لأن قد يقرأ قائل وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم، وهو محرم عليكم أي فديتهم، لكن الوقف هنا قال وهو محرم عليكم إخراجهم. خلاص، خرجت الفدية. فهم الذي قلته الأول حتى لا نقع فيه، لو قال تفادوهم وهو محرم عليكم فهمك الذي قلته 100%، ما هو محرم عليك، الفدية أو الإخراج؟ لكن لما صرح وقال محرم عليكم إخراجهم أولاً فكيف تفدهم الآن؟ فصرحت. أنا أزيدك شيئاً، محرم إخراجهم فقط أم محرم قتلهم؟ قتالهم وقتلهم. جيد، إذا كان إخراجهم محرماً من باب أولى قتلهم، أشد تحريم، فلم يتحدث وهو محرم سفك دمائهم، قال لا، محرم إخراجهم. طرحت الصورة أستاذ محمد، إخراجهم من ديارهم، من ديارهم، أو لا، إخراجهم للقتال، لا لا، وهو محرم إخراجهم وتسببكم في تشريدهم من ديارهم. وهو محرم إخراجهم من ديارهم من باب أولى محرم سفك دمائهم، هذا معنى. المعنى الثاني ومحرم إخراجهم تتعلق بالفدية. صحيح. إن يأتوكم أسارى تفادهم، أما سفك الدماء الذي مات ماذا تفعلون له؟ لا شيء، خلاص مات وقتل وأريق دمه، لم يتحدث عليه القرآن، تحدث عما هو موجود، قال كيف تخرجونهم وتعتدون عليهم ثم تفادونهم، وكان الأصل أنه محرم إخراجهم، لم يتحدث عن القتل، خلاص القتل الذي قتل ماذا يفعلون له؟ فلم يذكره الله تعالى لأنه تم وقضي الأمر. نعم. وهو محرم عليكم إخراجهم، فقد أضيف لك شيئا، وهو هذا ضمير الشأن، ضمير شأن، وأنا كنت أريد أن أقف كذلك على التقديم والتأخير. نعم، جميل، صبر. جميل، هذا هو الإعراب، ضمير الشأن، وهو ضمير الشأن، محرم إخراجهم، أصلها إخراجهم محرم، ممتاز، وهو إخراجهم محرم، صحيح، وهو محرم إخراجهم. أنا معك، قصدي في تقدير وتقديم، أنت لا، في تقديم وتأخير على عليكم، يعني قدم المتعلق وهو محرم إخراجهم وهو محرم عليكم إخراجهم، هكذا الترتيب. نعم. صحيح. نعم، ولكن أيضا في اللغة العربية وهو إخراجهم محرم عليك، الإخراج هو المحرم. صحيح. العلماء كيف فسروها أو النحاة، هو ضمير شأن، إخراجهم محرم جملة اسمية خبر لضمير الشأن، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، هو مبتدأ محرم خبر، هو محرم، إخراجهم نائب فاعل لمحرم اسم المفعول. هذا البناء اللغوي طبعا، وضمير الشأن هنا يعود إلى الشأن. نعم. يعني والشأن أنه كذا كذا، ما شاء الله. والشأن أنه محرم إخراجهم، فيفخم ويهول من الأمر. طيب، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نعم. هذه العبارة الاستفهامية التي غرضها ليس الاستفهام. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ بماذا آمنوا وبماذا كفروا؟ ولماذا أتى بها هنا؟ بارك الله فيك. أتى بها تعليقا عما سبق. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الميثاق ماذا كان فيه؟ القتل، لا تسفكون دماءكم، سفك الدماء، ولا تخرجون أنفسكم. نعم. في الميثاق، الميثاق الثاني، هذا الميثاق الثاني والأول فيه. وأيضا في ميثاقهم: إن وقع منكم أخوكم في أصل فافدوه وأطلقوا صراحة، وإن وقع في عبودية فاشتروه. هذا في ميثاقهم في موضع. فهم تركوا سفك الدماء وأهملوها، أو نقضوا ونقضوا الإخراج، ولما جاءت عند الفداء قالوا نعمل بما في ديننا. قال: أفتؤمنون ببعض ما في كتابكم وتكفرون ببعض؟ أي كفروا بالقتل وشاركوا في الحروب، أشعلوا النيران، أخرجوا إخوتهم، هذا كله نقض لما في الميثاق. ولما جاءت العملية المفادات قالوا لا نفديهم. فقال القرآن يستنكر، أنت ماذا قلت قبل قليل؟ أفتؤمنون، لا يراد به الاستفهام، يراد به التوبيخ والإنكار. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إنكار عليهم بسوء تصرفهم. نعم. وسمى نقضهم للعهد كفرا، وسمى مفاداتهم إيمانا لتغليظ العملية. نعم أستاذ محمد. وبدأ بالإيمان، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما قال أفتكفرون ببعض الكتاب وتؤمنون ببعض. نعم، زيادة في الإنكار والتوبيخ. فآمنوا ببند الفدية وكفروا بكل ما سبق الذي يشارك في القتل. خلاص، كل ما دون القتل أهون عليه. الفاء في أفتؤمنون، نعم، الفاء عاطفة، عاطفة على فعل محذوف يقدره السياق. أتتحيرون، أتترددون، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، دائما الفاء تعطف على فعل محذوف يدل عليه السياق. والكتاب هنا التوراة، التوراة قولا واحدا. طيب، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا؟ الفاء هنا تفريعية عما سبق. فإن كنتم كذلك؟ نعم، فإن كنتم. ونستطيع أن نقول يتسبب عن ذلك ما جزاء. الفاء التفريعية الجزائية، إما أن نقدر شرطا أو نقدر جملة، فكلاهما صحيح. لكن هنا الجزاء جاء بأسلوب حصر. نعم، وقصر. نعم. يعني كان بالإمكان في غير القرآن يقول فجزاء ذلك أنه كذا وكذا، لكن أسلوب الحصر أقوى، قال فما جزاء ذلك إلا كذا. أنت لما تقول أحمد شاعر، بالله عليك، أحمد شاعر، ما أحمد إلا شاعر، والله ما أحمد إلا شاعر، أنت حصرت الشعر فيه فقط. يعني كأن أحمد ليس له صنع إلا الشعر، إلا الشعر، وليس له من الإنسان من الصفات إلا شعر. هنا مبالغة، ما أحمد إلا شاعر، كأنه لا يعرف شيئا. هنا ما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، والله لا يستحقون شيئا إلا الخزي، لا جزاء له إلا الخزي. نعم. الخزي ما هو؟ أعرفه كما عرفه العلماء، وهذا على فكرة خازية حتى في المعجم التاريخي وفي كل المعاجم. خازية على وزن فاعلة، فاعلة. ما معنى خازية؟ هو الذل الذي يصيب الإنسان من الفضيحة، العار يعني، العار والذل الذي يصيب إنسانا من فضيحة كانت مخبأة. خازية، فهو خزن، فهو خزن، والاسم أو المصدر خزي. نعم، خزي، خازية خزيا، فهو خزن. الهوان والعذاب والذل الذي يصيب الإنسان ولم يكن ظاهرا. أنا مثلته لأحد الزملاء، قلت واحد رئيس بنك مثلا للتمثيل، عشرات السنوات والناس تثق فيه، رئيس بنك مثلا، ثم تبين أنه كان يختلس في سنوات، في ذلك الوقت يصيبه الخزي. ما معنى خزي؟ تلحقه فضيحة مذلة أمام العالمين، هذا في الدنيا. يعني فضيحة كان يحرص على ألا تظهر. ما شاء الله، هذا هو. جيد، التاريخ ماذا يقول؟ والله ما أصاب بني إسرائيل الذين كانوا حول المدينة أصابهم الخزي. تكلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد موسى والرسل، تاريخهم ظاهر. في بنو قينقاع وبنو النضير وبنو خيبر، خيبر، أنت تكلم في المدينة أستاذ محمد، بنو قينقاع قينقاع والنضير وقريظة، بني قريظة كلهم أصابهم الخزي، بعضهم أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غدروا وفضحوا أنفسهم وكذبوا الله ورسوله، وبعضهم سباهم وبعضهم قتلوا أصيبوا في الخزي في الدنيا قبل الآخرة. نعم. في قوله تعالى فما جزاء من يفعل ذلك، ذلك في إشارة إلى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أو إشارة إلى سفكهم الدماء وإخراجهم، ما بدر منهم من أعمال؟ وكلمة يفعل تدل على هذا، فما جزاء من يفعل ذلك السفك ويخرج غيره إلا، طبعا ليس على المفادات، المفادات الله تعالى يحب الخير يحب الرحمة، إذا ابتدوا إخوتهم فذلك شيء عظيم والله يريده، الله يريد جل جلاله. فما جزاء من يفعل تلك المناقضات وتلك الآثام والمعاصي إلا خزي في الحياة الدنيا. وينطبق عليه فما جزاء من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض؟ نعم، والكفر يقصد به، نعم، ما جزاء من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض إلا خزي في الحياة الدنيا. وانظر في الحياة الدنيا، وسأعلق لك بعد قليل، لكن أعطيني بعد ذلك ماذا يقول؟ ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب. ويوم القيامة يعني يوم البعث. الحياة الدنيا ماذا تقابلها؟ الحياة الدنيا تقابلها الآخرة. الآخرة، الآخرة بدايتها يوم القيامة، الآخرة بدايتها يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى قال ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. نقف عند يردون، هل قال ويوم القيامة يقضى بهم أو يرمى بهم إلى أشد العذاب؟ قال ماذا؟ يردون. ما معنى يردون؟ يعني كانوا في هذا الشأن وردوا إليه، كانوا في العذاب. هنا إشارة إلى العذاب البرزخي في القبر. هذا قاله العلماء واستنبطوا كثيرون، ينفون العذاب في القبر على الكافرين والجاحدين والملحدين والمنافقين، لا، العذاب القبر ثابت بقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثابت بالأحاديث الصحيحة الوارد سنن، ثابت في مثل هذه الإشارة القرآنية، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، كانوا في عذاب في الفترة البرزخية ثم يردون إلى أشد منه. عذاب القبر أخف مما بعده، عذاب القبر أخف مما بعده. نأتي الآن إلى كلمة، نأتي الآن إلى أشد العذاب. لو قال ويوم القيامة يردون إلى العذاب الشديد، العذاب الشديد، لكن ماذا قال القرآن؟ أشد العذاب. لو قال يردون إلى العذاب الشديد صعبة، صحيح، العذاب الأليم الشديد، لا، الله يريد الأشدية، أشد أنواع العذاب. هذا إنذار شديد جدا. أشد اللي هو أفعل، أفعل تفضيل، لما قال يردون إلى أشد أنواع العذاب، غير لما قال، لو قال يردون إلى عذاب شديد. هذا يذكرني بآية ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم، تناسبهم، وفرعون من أطغى الطغاة. هنا نقارن أستاذ محمد، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا، الحياة الدنيا كل حياة، في كل حياته يتبعه الذل. لا إله إلا الله. كل الحياة فضيحة وخزي. أما في الآخرة قال يوم القيامة، قالش في الآخرة، قال يوم القيامة في بداية ذلك اليوم يرد به إلى أشد العذاب. أصلا لا آخرة له، هذا إنسان في ذلك اليوم يقضى به إلى النار ويرد إلى أشد العذاب. أما الذي يقابل الحياة الدنيا هو الآخرة، والآخرة طويلة صرمدية أبدية. نعم. وما الله بغافل عما يعملون، تذييل يحث الناس على العودة، وما الله بغافل أبدا سبحانه وتعالى عما يعملون، وفي قراءة صحيحة عما تعملون، أي الله مجازيكم على كل شيء، فاجتهدوا وعودوا وارعوا وتوبوا إلى ربكم. هذا تذييل يحرك النفوس للعودة. أنت لما تعلم أن الله تعالى يراقبك وينظر إليك ويكلأك وليس غافلا عنك، عليك أن تعود سبحانه وتعالى. هنا كذلك يعني كان في التفات ربما لم نشر إليه في قول الله تبارك وتعالى من بداية الآية ثم أنتم، نعم، بالخطاب، نعم، تقتلون، تخرجون، تظاهرون، وأن يأتوكم بالخطاب تفادوهم وهو محرم عليكم. نعم نعم صحيح. أفتؤمنون بالخطاب ببعض الكتاب وتكفرون بالخطاب؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم بالخطاب؟ إلى أن قال ويوم القيامة ما قال تردون، قال يردون. نعم. فالتفت من الخطاب إلى الغيبة. وهذا عذاب. أنا أجيبه كلمة، وهذا عذاب نفسي. نفسي وإعراض عنهم والتفات يؤدي هذا المعنى. أصبحوا الآن مكشوفين مذمومين، يعرفهم كل إنسان، فالتفت القرآن عنهم ويوم القيامة يردون وكفى بالعدول، وكفى بالعدول عذابا وتعذيبا. هذا معنى. لما قال يردون إلى أشد العذاب وليقدم ويمهد لما سيأتي، أنا هنا يعجبني التفسير. أولئك، هذه كلمة يردون، أولئك ترتبط معها. لو قال ويوم القيامة تردون أولئك لا ينضبط الكلام، فهي تمهد مع أنه عاد وقال عما تعملون في قراءتنا على الأقل. عما تعملون، نعم نعم، في قراءتنا، وأنت قلت في قراءة أخرى عما يعملون. نعم، لكن يردون فيها نزول بهم من الخطاب إلى الغيبة، فلا يستحقون الخطاب، الخطاب الرباني، ونزلوا إلى البهيمية إلى الجمادية وأهملهم ومهد عنهم بالغيب ليربط الكلام أولئك الذين اشتروا. تضحت الصورة الآن. الآن في أولئك الذين اشتروا، البداية من طبعا معنى الشراء والاشتراء والعوض والمسألة وارد كثير في هذه السورة، وتعرضنا لبعض منه في الآيات السابقة. لكن بداية هذا الأمر باسم الإشارة للبعيد أولئك، ونحن قلنا غير مرة أن اسم الإشارة للبعيد قد يفيد العلو والتفخيم والمكانة. جميل. هل هذا هو المقصود هنا؟ هذا عندما يكون في سياق المؤمنين. أولئك على هدى من ربهم. أما هؤلاء، أولئك البعداء عن رحمة الله، السياق يحدد، أولئك الذين هم بعيدون كل البعد عن رحمة الله وعن دينه، اشتروا الحياة. البعد المكاني فيه تفخيم، وهناك البعد عن رحمة الله وعن الرضا. طيب، أولئك الذين اشتروا الضلالة، الحياة الدنيا، أنا أسف، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. نعم. فما صرفوه، ما العوض هو الآخرة، الذي تخلوا عنه هو الآخرة، لأن جاءت الباء بها. نعم، ما شاء الله عليك، العوض. أنت حفظت الدروس، حفظت القاعدة. خلاص، القاعدة، الباء تدخل على الثمن، هم الباء هو الثمن، اشتروا بالآخرة الحياة الدنيا، فأخذوا الحياة وأعطوا الآخرة. نعم، أخذوا الحياة الدنيا الزهيدة المتاع القليل وضحوا بالآخرة. هؤلاء غير عقلاء، ضحوا بالحياة السرمدية الأبدية. الباء تدخل على الثمن، إذن بذلوا الثمن وهو الآخرة، واشتروا حياة معكرة رديئة هينة لا قيمة لها، فاستبدلوا وأخذوا الآخرة، أخذوا الدنيا وباعوا الآخرة. اشتروا بمعنى استبدلوا. طيب، ذكروا الاسم الموصول الذين، يعني كان بالإمكان يقول أولئك اشتروا الضلالة بالهدى، لكن ذكره الاسم الموصول. نعم، اسم الموصول، اللغويون والمفسرون يقولون اسم الموصول ينبهك لتنتبه للصلة. يعني ينبهك أولئك الذين، الذين فعلوا اشتروا، صلة الموصول. الصلة الموصول تبين لك حقيقة اسم الموصول، فتزداد انتباها للمعنى. فتزداد، أنا أقول لك جاء الذي، تطلع الذي إيه؟ الذي حفظ القرآن، الذي يكرم أباه. فصلة الموصول تفسر الإبهام، فأعطاهم بالإبهام ثم فسرهم، بارك الله فيه. لكن هنا أستاذ محمد لاحظ، حياة الدنيا ما الذي يقابلها؟ الآخرة، ليس القيامة. ليس القيامة، وذكر القيامة في البداية، ذكر يوم القيامة هو يوم القضاء والبداية، أول أيام الآخرة. من نجح فيه نجح في الآخرة، من رسب فيه رسب في الآخرة، بارك الله فيك. واضح. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الفاء ترتيب وتعقيب وفريع عما سبق. بما أنهم اشتروا الحياة الدنيا وفضلوها الآخرة، النتيجة فلا يخفف عنهم. هنا فاء تفريعية، تفريعية. لماذا قال فلا يخفف عنهم؟ أولا المعنى، ما معنى يخفف عنهم العذاب؟ يعني العذاب واقع، واقع واقع لكن لا يخفف، لكن التخفيف غير وارد. التخفيف يشير إلى أن قوله قبل قليل يردون إلى أشد العذاب. أنا وأنت ممكن نقول والله أشد العذاب ربما يخف يوما، نقول فلا يخفف، لا ينقطع ولا يخفف، يعني أشد العذاب على الحقيقة مع المجاز على الحقيقة. الحقيقة هذه كلمة تدل على أن كلمة أشد العذاب على الحقيقة ولا يخفف، العلماء قال لا ينقطع إطلاقا والعياذ بالله. الله معرفنا. طيب هنا نفى أمرين اثنين، نعم، الأمر الأول وهو تخفيف العذاب، نعم، والأمر الثاني النصرة، نعم. تخفيف العذاب جاء على الصيغة الفعلية، نعم، فلا يخفف عنهم العذاب، صحيح. أما النصرة فجاء بالصيغة الإسمية، نعم، ولا هم ينصرون في ذلك اليوم، نعم. وتخفيف العذاب من داخل العذاب، ولهم ينصرون من خارج، أي لا العذاب يخفف من داخل من الزبانية، ولا أحد يأتي ناصر ينصرهم من خارج، وكلاهما جاء بصيغة مبني للمجهول ليخفف وينصرون، والجملة الإسمية أوكد وتتوافق مع الفاصلة، بارك الله فيك، هذا يقوله العلماء. فلا العذاب من داخل الجهنم يخف عليهم ولا أحد ينصرهم من خارج، والقرآن دائما يقول وما لهم من ناصرين ولا هم ينصرون حسب السياق، بارك الله فيك. طيب ينصرون من ماذا أو في ماذا؟ لا أحد ينصرهم ويستطيع إخراجهم من جهنم. هل هناك أحد يستطيع إخراج معذب في جهنم؟ في سجون الدنيا ممكن، لكن في الآخرة لا التخفيف من الداخل ولا النصر من الخارج. والحديث هنا عن ذات الزمرة، وهي المتعلقة بالتي نقضت المواثيق، نقضت المواثيق الموثقة والمغلظة، وسفكوا الدماء وأخرجوا إخوتهم إلى غير ذلك. طيب نحن أعتقد من الجيد أن نقف هنا فضيلتكم، حتى أن الآية القديمة كأنها طويلة شوية. لا، والآية الباقية هنا تبدأ بالواو ثم اللام ثم قد، وهذه تحتاج إلى التفصيل. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. فضيلتكم نستأذنكم بالتوقف هنا، وإن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة. نشكركم جزيل الشكر، ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برجهم في رحاب سورة. كان الحديث حول المواثيق التي أخذها الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل ثم نقضوها، فكيف عالجت هذه الآيات موقفهم، ثم كيف صار مآلهم بعد أن نقضوا هذه المواثيق. بحول الله في الحلقة القادمة نكمل، ولازال الحديث طبعا بسورة البقرة من كتاب الله تبارك وتعالى. نشكركم جزيل الشكر، وإلى الملتقى بحول الله الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.